بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ديوان الإفتاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم فيه للعمل لما يرضيه، وأسأله جل جلاله أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها وفي الأرض المباركة الطيبة، أن يفرج الله كربهم وأن ينفس عما هم فيه. أيها الإخوة، كلنا قد علم ما حدث لفلسطين وما يحدث لها، وأي إنسان لابد أن تبقى هذه القضية حية في نفسه، لا يكون رد الفعل فقط عندما نضرب فيها فيسور الناس ويحتجون، وهذا أمر طيب يدل على حياة هذه القضية في قلوب المسلمين وقلوب المؤمنين، لكن بعد ذلك يلزمنا من عمل. أول هذه الأعمال أن نتأكد تماما أن الأرض لله سبحانه وتعالى، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فالتقوى تحقيقها هو أول منازل وأول خطوات النصر والتمكين لدين الله سبحانه وتعالى ولعزة هذه الأمة، والعاقبة للمتقين. إذن العاقبة للمتقين قد تكون في البداية للكافرين وللمنافقين ولأذنابهم وأشياعهم من المنافقين، قد تكون لهم في البداية، ولكن قطعا وحتما أن العاقبة للمتقين. هذا أمر لا يقبل النقاش، وهذا أمر لا ينبغي أن يتزعزع في نفس الإنسان المؤمن أبدا، بل يحييه كلما خفتت جذوته وكلما شعر بقصور في ذلك. التقوى لله سبحانه وتعالى أن نتقي الله عز وجل، نحافظ على فرائضنا ونجتهد لله سبحانه وتعالى في نوافلنا. الاجتهاد والمحافظة على الفرائض أيا كانت، كثير من الناس عندما تقول الفرائض يأتي ذهنه إلى الصلوات، الصلاة هذه ذروة وعمود الإسلام، لكن المحافظة على الفرائض أمر مطلوب من الرجل والمرأة والصغير والكبير وكل الناس. فإذا حافظنا على الفرائض كنا على ما سواها أحرص، وكنا على ما سواها أقدر، وكنا على ما سواها أسرع استجابة، لأن من يخون حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. هذا الأمر الأول، تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى بمفهومها الشامل في كل حياتنا. اتق الله عز وجل في نظرك، في مطعمك، في مشربك، في ملبسك، فيما تقرأ، فيما تكتب، فيما تسطر، فيما تقول، أن تكون تقوى الله سبحانه وتعالى حاضرة في ذهنك. عندما تنشر تغريدة، عندما تكتب منشورا، عندما تشارك برأي، عندما تقول كلمة، فينبغي أن يكون تقوى الله عز وجل هو ساسك وهو أساسك الذي من خلاله تنطلق. وبهذا نكون قد استحقينا، إذا اتقينا الله حق تقاته بهذا نستحق نصر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أن نحيي هذه القضية، نعرف أبناءنا وبناتنا ونساءنا في البيوت ما معنى هذه القضية، أن نجعلها حية في بيوتنا، نتناقش فيها ونتحدث فيها ونتكلم فيها، حتى لا تخفت جذوتها عند أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأحبابنا ومن ولانا الله سبحانه وتعالى أمرنا. فنقيم المناشط ونقيم المنتديات ونقيم كل شيء من مما يحقق معرفة المسلمين معرفة حقيقية بهذه القضية، أنها قضية دين لا قضية سياسة، وليست قضية أرض فقط، وإنما هي قضية دين. اليوم إذا احتلوا القدس فغدا لن تسلم منهم المدينة ولن تسلم منهم مكة. أسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل المسلمين هداة مهتدين موحدين متقين لله سبحانه وتعالى. نستقبل مكالماتكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بارك الله فيكم. حسن وعباد شمال كردستان المغيب. حيا الله حسن. لك التحية ولجميع المستمعين. الله يديك العافية. ومشاهدينا الطيبة الفضائية إن شاء الله. الله يكرمك، تفضل. عندي سؤالين إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول الشيخ، يعني زول إذا طلب منك قروش قال لك يعني دير مبلغ من القروش، لكن أنت عرفت إنه هو قروش الدائرة دي دير يشتروا حاجة محرمة، يعني أو دير عملوا حاجة يعني محرمة، هل ممكن تديه؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني المسألة بتاعت الشراب دي، يعني تلقى إنه زول يكون يتغلط معك في حاجة كده ولا اختلف معك في موضوع معين، يقوم يقول لك والله يعني شراب نشترط، اذا حصل كده زي رايي انا بتدفع كده او تديني حاجه فلانيه، واذا حصل حصل كلام كده انا بديك كده. الكلام ده ما رايي ده حكم الدين كذلك. طيب تسلم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. الله يجعل فينا نور في النار. حيا الله شيخ علاء، تفضل. يا شيخ انا بضل هذا توضيح لنا كيفيه غسل الجنابه عند الرجل وعند المراه وكيف شروطها. غسل الجنازه عند الرجل والمراه وشنو؟ لا غسل الجنابه عند الرجل والمراه وشروطها. الجنابه ولا الجنازه؟ الجنابه. الجنابه. نعم. طيب تسلم ان شاء الله. والشكر هل تكون بوضوء ولا من غير وضوء؟ طيب. جزاك الله خير. جزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ هذا ابراهيم. الله يحييك. بارك الله فيك جزاك الله خير. معك ابو محمد من بحري. هيا الله ابو محمد. يا لا ليس قبل ايام تكلمت عن الموسيقى في البرامج دو في اي برامج. نعم. لكن ماذا اللي موجوده في الفاصل؟ وطبعا البرامج ده مشترك بين الاذاعه والغرة. ايوه. معلوم يعني انها هي المعادي دي محرمه وكذا يعني. طيب تسلم ان شاء الله. تقدح في حق الاذاعه ذاتها وكذا. الله يديك العافيه ان شاء الله. نتكلم فيها ثاني وثالث ورابع. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياكم الله. يا شيخ ان شاء الله بسيط. الله يكرمك، تفضل. محمد كرار من المتمة. حيا الله محمد. ارضي حمي ان شاء الله تمام. الله يحييك. نتعارين ان شاء الله. نعم. السؤال الاول لا حمام، الحمام العادي ما الحمام اللي نشتري ذا الوضع فيه كيف؟ الحمام بتاع شنو؟ حمام العادي من حمام المشترك يعني. أيوة المنفصل براه. أوكي يكون فيه ماسورة يعني. طيب. السؤال الثاني، شوفنا ناس يا أخي ما شاء الله متعلمين وكويسين يصلي في الصف الأول. إلا يا أخي بقولوا واقفين، الواحد بعد ما يقول بدنقر يشيل له مويه جنبه برميل ولا جنبه حوض ولا جنبه جدول ماجي بيشيله بيجي يشيل يتغسل. كيف يعني؟ ما عايزان. ما يعني ما خسلان ما مرضى ما يجي. هو مصلي ويشيل كيف يعني؟ ما فهمت السؤال ده. ها؟ كده عيد السؤال ده ثاني؟ لول يعني كبير، لول راعي ما شاء الله، لول مرويته تمام 100%. اها. شفناه يعني الواحد بيقول واقف طول بول. بيقف بيقول على حيله؟ ايوه بول على حيله عادي 100%، ما عيال ما يجي شيء. طيب. بدنقر فيه في برميل ولا في حوض ولا في جدول بيشيل المويه بعد. طيب الا ما عليه اي حاجه. طيب تسمع الجواب. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم يا شيخ، مجال حاجه ان شاء الله. طيب الله يحييك. معنا منو؟ معك محمد عبد المنعم عبد الرحمن. محمد حياكم الله. من ولايه الجزيره محليه المليره. حياك الله، تفضل. بقى لأيامنا من الصلاة. الصلاة؟ زول يعني نعم يعني زول لو قام دخل في الجامع. قام يعني فاتته رجعة. على الصور. كان باقيته رجع وذلك الرجعة الثانية مع الإمام. قام يخش بخشة في الصلاة وبعد الإمام سلم وما قام طوالي سلم مع الإمام. ما سلم نهائي سلم باليمين بس. طيب. سلم تسليمة واحدة وذكر طوالي ذكر إنه عنده رجعة. قام جاب الرجعة وثاني سلم. طيب. وعمل شنو؟ عمل سجود؟ عمل سجود سوى بعد السلام. طيب تمام. نعم. والسؤال الثاني يا شيخنا برضه يعني بدل من الصلاة الرباعية إنه أنا بجي يعني بجي في الرجعة الثانية، يقول لو جيت الرجعة الثانية لقى الإمام فاتر يا رجعة. قام أدرك السجود بتاع النص سجود النص مع الإمام. السجود بتاع السلام مع الإمام. وقام جاب الرجعة الفاتحة قام جاب براو ثاني قام سجد عشان يكلم هو براو كده جاب ثلاثة سجود يعني بدل من الصلاة صحيحة ولا سجود ولا جلوس قصدك جلوس ايوه نعم جلوس يعني اي جلوس طيب تسمع تمام تسمع الجواب الله يسلمك جزاك الله خير السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بشار معك منو؟ بشار معك بشار هيا الله بشار تفضل السؤال الأول الزول لو عنده قروش في البنك عنده قروش في البنك أيوة أها الزكاة دي تصدق منه كيف الزكاة أيوة طيب والسؤال الثاني الثوم الاثنين والخمس أجر شنو فايدة شنو الأجر الأجر آه والسؤال الثاني شيخ تقول انك تدينا حديث عن الغصب فينا الذات وما عارفين الغصب وانا الكلام ده الرسول ان شاء الله طيب تسمع ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام نعم يلا لي سؤال ايوه معانا منو بسال معانا منو معاكم الطيب من النار ام الطيب تفضلي يلا بسأل في ظاهرة البيت بتحمل من قبل العقل أعوذ بالله أيوة حمام الله بتحمل وبتثبت على زول بتقول ده أبو الجنة مجرد ما خلاص ولدت تقوم بيعقدوا لها وبيجيبوا الجنة هل الجنة ده بينتسب باسم الأب ده وبيطلعوا له شهادة وبيارته وبيبقى أبوه والله المستعان طيب عندك سؤال تاني؟ في سؤال تاني؟ يلا هل صلاة الجمعة على النساء أصلا عاطينا بيصلوها في الجامع دي بتكفى عن الظهر؟ صلاة الجمعة أيوة ما هو ما النساء ما عندنا ما علينا صلاة جمعة صلاة سنة لا فارض يلا النساء بيصلوا ركعتين في الجامع دي بتكفى عن الظهر؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل يا مولانا يا خادم كيف حالك غير معتذر عني شيخ مساعد حياكم الله شيخ مساعد عندي ثلاثة أسئلة السؤال الأول في ناس بيجوا يصلوا في المسجد والمسجد يكون فاضي جوا الواحد بيصلي برا في البرندة ويكون وراه وما معاوزه ما معاوزه تحضر صلاة جماعة طيب يسلم سؤال وهل يسمع لذلك اذا عمل طوارئ كرر طيب السؤال الثاني السؤال الثاني وانا في اذكار الصباح والمساء بعمل افضل يدين واحط معايا اولادي هل يجوز ذلك تعملها مع اولادك لا اخذ نيت انه احط معايا اولادي هل يجوز ذلك طيب السؤال الثالث انها من عمر عثمان قال في احدى مدن السودان قالوا صلوا في الجمعه في الجلوس قبل السلام بشويه الإمام أشر إشارة وما أتقال حتى قلنا سلموا وهل كده صح ولا كان في زول ممكن خير من الورى الإمام يطلع كخليفة ويسلم ويسلم المسلمين وراءه كده يعيد السؤال ده تاني قبل الجمعة الجلوس من قبل السلام بشوية قال الإمام أشر له إشارة وبعد شيء وقع مات أشر له إشارة وقع مات أيوة الإمام أيوة. مات كان الناس تلقى البراءة فهل الصح كان يطلع زول يخلف نفسه من الورع الإمام يسلم الناس تسلم بسلامه ولا كيف الصح يزبط سلم براءة طيب تسمع الجواب جزاك الله خير وبارك الله يكرمك السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع خالد. اهلا يا خالد. وماذا كلمة وما أدراك؟ اها. يعني فهو حيال بقوله. ما أدراك؟ اي. كيف يقوله يعني؟ يقول مثلا الطاقة وما أدراك ما الطاقة يعني يقول كده. أيوة. طيب تسمع الجواب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كيف حالك؟ الله يحييك. معك زكريا محمود من الشمالية الزرايب. حيا الله شيخ زكريا. يعطيك العافية الله يبارك فيك. تفضل. يا شيخنا طبعا عندنا جارتنا واحدة هنا. كان ممرض حبوبتها. ماله؟ ممرض الحبوبة. أيوة. حبوبتها زي بمرضها المستشفى وكده وبالفتة وكل شيء. بعدين دامت حبوبتها قالت لها أنا عندي قروش وعندي ذهب خدته في مكان الفلاني في جوا علبة في جوا البيت ووصفت المكان قالت لها أمشي شيليه. شيلي لها هي؟ هاي قالت لها أمشي شيليه. هاي هبة ذنب بالتمريضة والمستشفى وكده. طيب. أها ما مت شالته. أها دامت توفت. أها بعد توفت مت شالته. لقيت في ذهب وقروش. وبعدين قالت انا ما عارفه هل يخش الورثة او كان حبوبتها هي بتبقى لها شنو؟ قالت ما عارفه قالت دي حبوبتها. حبوبتها دي عندها اولاد ولا ما عندها؟ عندها امها بس. لا عندها اولاد؟ ما عندها اولاد. ما عندها اولاد. طيب. ايوه. تمام تسمع الجواب ان شاء الله. يعطيك العافية. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. معكم رقية. أهلا يا أم رقية. سائلة بتسأل بتقول يعني حلفت من 5 برامج يعني ما تتواصل معهم. مالا؟ حلفت 5 برامج يعني ما تتواصل معهم وحلفت في حلفة واحدة تقول لها كفارة واحدة ولا 5 برامج؟ حلفت قالت شنو؟ يعني في البرامج قالت ما بتواصل مع 5 برامج. أيوة يعني في 5 برامج قالت والله العظيم ما بتواصل معي. حلفت في حلفة واحدة يعني ده شوف عليها 5 كفارات ولا كفارة واحدة؟ وهي عايزة تتواصل بعد ذاك ولا ما عايزة تتواصل؟ تواصلت. تواصلت مع كم؟ مع 5 برامج. كلهن وصلتي؟ تواصلت. طيب. في حلفة واحدة يعني. ها؟ قالت ما اتواصل مع البرنامج ده وده. طيب. كلها كفارة واحدة ولا 5 كفارات؟ طيب تسمع الجواب. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ حياكم الله. بارك الله فيك. معنا منو؟ معنا نسيبة عيسين. نسيبة؟ ايه. تفضل يا نسيبة. طيب عندنا يعني عندك شنو؟ عيد السؤال تاني يا نسيبة معليش الصوت ما واضح. مع التجار هم في البساتين احنا في بلدنا. ايوه. قام على الأسعار غلط على البضاعة القديمة لأنه رسم القديم. طيب قال إنه قانون كده لو يعني لو ما باع بال ما غلط الأسعار ما حيكتب البضاعة رسمها القديم. طيب ما يكون عنده الرسمة لأنه داير أعرف الحكي يعني صح ولا ما صح. السؤال الثاني. السؤال الثاني إذا الحضورات تقول يعني بيخص من يقول عليك الرسول عليك الرسول يعني كان له دراسة تعزيم على حاجة الله مستر تقول لك عليك الرسول تحلف بالرسول يعني الكلام ده صح؟ طيب. وجزاك الله خيرا وبارك الله. نتوقف في فاصل قصير ثم نعيد لنجيب على هذه الأسئلة فكونوا معنا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أخونا حسن من أو حسب من الأبيض بيقول زول طلب منك دين وانت عارف انه الزول ده ماشي يشتري شيء محرم فهل يجوز انك تعطيه دين؟ لا تعطيه. ربنا عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فربنا عز وجل نهى من التعاون على الإثم والعدوان وانت بإعطائه هذا المال سيستعين به على محرم فلا يجوز لك طالما أنك تيقنت وتأكدت أنه سيذهب ويشتري به شيئا محرما لا يجوز لك أن تعطيه هذا المال أبدا. سيقول بعضه وسيذهب إلى الآخرين، نعم اترك الآخرين يأخذوا إثمه، أما أنت طالما أنك علمت فلا تأخذ هذا الإثم عليك ويجب أن تبتعد منه ولا يجوز. قال السؤال الثاني، في بعض الناس يقول لي يا أخي نتشارط أو وهذا يسمى المراهنة، وقد نهى الإسلام عن المراهنة لأنها من أكل المال بالباطل. تقول لي لو حصل كده تدفع كده، لو حصل كده أنا بدفع عليه كده، هذا ما يجوز، ما يجوز للإنسان أن يراهن غيره، وإن هذا من فعل الجاهلية. أخونا على الدين من سنار بيسأل عن غسل الجنابة عند الرجل وعند المرأة وهل من شروطهما. غسل الجنابة فرض على من جامع أو أنزل المنية سواء كان في يغضة أو في احتلام، أو إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل، فهذه أمور توجب غسل الجنابة عليهما الاثنين. فماذا يفعل الإنسان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة أولا يغسل موضع الأذى اللي هو الفرج، يغسله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه بالماء، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على جسمه كله. والوضوء في الغسل له حالتان، الحالة الأولى أن يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه وأذنيه ويتمضمض ويستنشق ويؤخر غسل رجليه، وإما أن يغسل رجليه معا، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله تعالى وكله سواء. المرأة نفس الشيء تغتسل نفس هذا الغسل، إلا أنها تتأكد من وصول الماء إلى جميع شؤون رأسها، لأن النساء قد تكون متمشطة مثلا أو قد وضعت على رأسها مثلا زيتا أو ودكا أو غيره، فلا بد من الأشياء أو كريم من الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى بشرة وفروة الرأس. في هذه الحال لا بد أن تزيل هذا المانع، لا بد أن تزيل هذا المانع، تغسله بصابون أو بشامبو أو بماء ساخن أو غير ذلك، فبعدما تزيل ثم بعد ذلك تبدأ تغتسل. طيب سجدة الشكر هل يشترط لها الطهارة؟ لا يشترط لها الطهارة، لأن الإنسان قد يعني يحتاج أن يسجد وهو على غير طهارة فلا حرج، وهي لا تسمى صلاة إنما هي سجدة، والطهارة إنما تشترط للعبادة والصلاة، أما سجدة الشكر فليست صلاة فلا تحتاج إلى طهارة. أخونا أبو محمد قد سأل سابقا عن الموسيقى التي تكون في هذا البرنامج وفي غيره، وقد نبهنا هذا الأمر أن الموسيقى لا تجوز سواء كانت في طيبة أو في غيرها من القنوات، لكن أريد أن أقول شيئا، إذا كان في هذه القناة أو في غيرها من القنوات وجدت موسيقى لأي شيء كان، فإن الإنسان هذا لا يمنعه أن يأخذ الخير الذي فيها ويترك الشر الذي فيها. لذلك لا يخلو إنسان ولا تخلو قناة ولا يخلو برنامج ولا يخلو شيء من خير أو من شر، ولذلك الإنسان يأخذ الخير الموجود ويترك الشر الموجود، وعلى الإنسان أن ينصح. وجزاك الله خير على هذه النصيحة. طيب أخونا محمد من المتمة بيسأل عن الوضوء في الحمام المنفصل، بعض البيوت يكون مكان قضاء الحاجة لوحده ومكان الاستحمام والاغتسال لوحده، فهل يجوز الوضوء فيه؟ لا حرج في ذلك، هو الإنسان يغتسل داخل هذا الحمام والغسل أكبر من الوضوء، فطالما جاز الغسل يجوز الوضوء، لكن يتجنب الإنسان أن يبول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في مثل هذا المكان، فإن عامة الوسواس منه كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤاله الثاني بيقول في راجل شاب ونصيح ويتبول واقفا، هل في ذلك ما الحكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى يوما عليه الصلاة والسلام، فذهب وانتهى به المقام إلى سباطة قوم كوشة أو مكان الذي يجمع فيه القمامة، فبال واقفا عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بال واقفا؟ فقد أخطأ. فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الحديث الأول حديث حذيفة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى هذه السباطة فبال قائما. فقال بعض العلماء وبعض الفقهاء إن هذا يجوز إذا كان الإنسان فيه مرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جحشت رجله فبال قائما، أو قالوا إذا كان يأمن من تطاير البول ورجوعه إليه فلا حرج، مثلا كانت الأرض رخوة، مثلا أرض رملية لا لا لا ينتفض البول، والأرض رخوة ليست صلبة مثل السيراميك أو البلاط أو الحجر أو الأرض الصلبة، فهذه إذا بال الإنسان فيها واقفا فإن البول يرتد إليه فهذا ما يجوز. ولذلك لا حرج إن الإنسان يتبول واقفا، لكن الأفضل أن يجلس الإنسان كما كان يصنع الناس وكما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا محمد من الجزيرة بيسأل إنه في صلاة الصبح فاتت ركعة من الصبح أو فاتت الإنسان صلاة الصبح وسلم هو مع الإمام سهوا ثم جاء بسجود السهو بعد السلام، فهذه الصلاة صحيحة وهكذا يصنع الإنسان لأنه زاد سهوا، لأنه زاد سلاما سهوا. الثاني سؤال الثاني بيد يقول إنه إذا أدرك مع الإمام في الصلاة الرباعية ركعة واحدة أو ركعتين فإنه سيجلس ثلاثة تشهدات، فهل هذا صحيح؟ نعم، لابد أن أولا يتابع الإمام، فمتابعة الإمام ركن من أركان الصلاة، لابد الإنسان يتابع فيها الإمام وما يجوز له أن يخالف الإمام. يعني مثلا إنسان أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سيجلس معه للتشهد ثم يقوم ثم سيجلس معه التشهد الأخير من أجل السلام، ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بصلاته ثم يجلس هو للسلام، فهذه ثلاثة جلسات، فهذه الجلسات الثلاثة واجبة لا بد إنه الإنسان يأتي بها، ولو لم يأتي بها بطلت صلاته إذا تعمد ذلك. وهنا تنبيه، يعني الإنسان لا يكون دائما مسبوق مسبوق مسبوق مسبوق، الإنسان يعني يحرص أنه يفرغ من أعماله وينتهي من عمله قبل الصلاة بوقت كاف يسمح له بالوضوء وثم الذهاب إلى المسجد من أجل أن يدرك الصلاة مع الناس من بدايتها. فإن الإنسان الذي يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ليس مثل الإنسان الذي تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، وإن الإنسان الذي يدرك قراءة الفاتحة ويؤمن مع الناس ليس مثل الإنسان الذي فاته ذلك مع الإمام ولو أدرك الركعة، فهذا أجر، فأولئك الذين سبقوا أجرهم، وربنا عز وجل يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فلا بد الإنسان أن يسابق ويسارع إلى الصلاة ويحرص على أن يأتيها في أول وقتها ولا يفوته منها شيئا، إلا إذا اضطر، يعني المسبوق مفروض أن يكون هو مضطر للتأخر عن الصلاة، التأخر عن الصلاة كان من غلبته عيناه فنام. أما الإنسان يعني جالس ويجلس وينتظر إلى أن يحين الوقت، خصوصا الناس الآن يعني كثير للأسف الشديد تلقى الناس في مؤسسة وتلقى المسجد يعني داخل المؤسسة، وآخر من يأتي إلى الصلاة أصحاب المؤسسة أنفسهم للأسف الشديد، المؤسسات الأخرى والناس الآخرين يأتون من مكان بعيد فيدركون وتجدهم في الصفوف الأول، أما هؤلاء فلا يدركون إلا الصفوف الأخيرة وتفوتهم تكبيرة الإحرام وغيرها. أخونا بشار من بيسأل إذا كان القروش في البنك كيفية الزكاة، من كان عنده مال في البنك وبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه إذا حال الحول يذهب ويطلب كشف حساب، يشوف كم عنده من رصيد في البنك، ثم يشوف كم عنده مال من الخارج، ثم يجمع هذا المال كله ثم يخرج منه 2.5%. يعني لا يشترط أن تكون الزكاة من داخل المال الموجود، إذا عنده مال من برا طلع يشوف الزكاة عليه كم، يعني مثلا عنده 60 مليون في البنك وهو برا عنده 7 مليون، بقت 67 مليون، يطلع منها 2.5% من القروش اللي عنده في جيبه الآن. بيسأل عن فضل صوم اليوم الاثنين والخميس، صوم الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس قال عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ولما سئل عن صوم يوم الخميس قال إن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل كل خميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك أما الأجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما من إنسان يصوم يوما في سبيل الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي للإنسان وخصوصا الشاب والشابة أن يحرص على صيام الاثنين والخميس. صحيح في البداية سيكون شوية متعب، وخصوصا أن الإنسان سيكون صائما لوحده وليس بجواره من يصوم وليس معه من أصدقائه من هو صائم. أما إذا تعود الإنسان وحث إخوانه وحث زملائه فإن هذا من الأمور المطلوبة والمرغبة جدا. سؤال الثالث يقول حدثنا عن القدس. قد تحدثنا في بداية هذه الحلقة عن القدس، وأن قضية القدس كما ذكرنا سابقا لمن لم يستمع من بداية الحلقة أنها قضية دينية، والصراع في تلك البقعة صراع ديني وليس صراعا سياسيا، صراع ديني وليس صراعا سياسيا. اليهود لا يريدون سياسة، لو يريدون سياسة لذهبوا إلى أي لماذا إذا كانت القضية سياسية لماذا يصرون على البقاء في هذه الأرض؟ يمشي واطة ثانية، يمشي مكان آخر، لكن لأنهم عندهم اعتقاد تأمرهم فيه توراتهم، يأمرهم فيه إنجيلهم، ويسمعون فيه كلام علمائهم وحاخاماتهم أن هذه أرض المقدسة وأرض وعد الله عز وجل لهم، وهذا كله كذب وافتراء، ليس لهم في هذه الأرض شيء، وإنما هذه أرض المسلمين. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه يعني لما جاء وفتح بيت المقدس أولا لم يخرج ليفتح بيت مدينة من المدن إلا بيت المقدس، يعني طول خلافته رضوان الله عليه ما ذهب لا إلى العراق ولا ذهب إلى أي مكان آخر، وإنما ذهب إلى بيت المقدس فاستلم مفاتيحه ثم افتتحه هو رضوان الله عليه، ومع هذا جعل هذا المكان وقفا للمسلمين أجمعين، ليس لأحد فيه ملك خاص، وإنما هي ملك للمسلمين كلهم. ما يجوز للمسلمين أن يفرقوا في هذه الأرض، فهي وقف لهم ووقف عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالأنبياء في هذه الأرض هذه دلالة على أن الإسلام قد ورث هذه الأرض من الأديان السابقة، ولا سيما أن اليهود والنصارى قد حرفوا دينهم، وذلك القضية قضية دين لا قضية سياسة. حكامنا للأسف الشديد يريدونها قضية سياسة، ولكنها ليست قضية سياسية وإنما هي قضية دينية، فيجب أن يكون الصراع فيها صراعا دينيا. أختنا أم الطيب بتسأل سؤالا عجيبا غريبا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية والستر والعفاف. قالت كثير يعني بعض البنات يحملن قبل العقد، ثم بعد ذلك يعني يقال هذا يعني ما ينبغي هكذا، يعني إنسان مسلم وإنسانة مسلمة كيف تسمح لنفسها يعني أن ينتهك عرضها، ثم تتبجح بأنه فلان وتعلن هذا أمر، يعني هذه جاهلية، يعني كانت هكذا الجاهلية كما قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، كان من بعض أنواع النكاح أن الرجال يدخلون على المرأة فأيه فكلهم يصيبها، ثم تلطاط واحد تلصق في أي واحد من هؤلاء. هذا ما يجوز هذا الكلام أصلا، وما ينبغي هذا الأمر، ولذلك ينبغي أن الناس يعني تشدد على هذا الأمر، وليس يعني ثم بعد ذلك يأتي ويعرسوها له ويدوها ويلحق هذا الولد به. هذا الولد شرعا ليس ولده شرعا، ولذلك يشوفوا لأي صرفة تانية. طيب قالت صلاة الجماعة بالنسبة للنساء هل تكفيها الركعتان؟ نعم، المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكنها إذا أتت أجزأت عنها فلا تصلي الظهر. إذا جاءت وحضرت مع الناس صلاة الجمعة فإنها تصلي معهم ركعتين وتجزئها عن الظهر. طيب أخونا الشيخ مساعد بيسأل عن الصلاة في الملحقات المسجد البرندات، يصلي الإنسان لوحده في هذا في هذا المكان. هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نهى إنسان أن يصلي في الصف منفردا يعني مع الناس ويصلي خلف الإمام في الصف براو، فكيف الإنسان يأتي ويصلي في البرندة براو؟ ما في يعني ما في داعي أصلا، يعني لا المسجد ممتلئ ولا المسجد ضيق ولا المكان، يعني إنما المكان واسع وهناك متسع للإنسان، فلا يجوز له أن يصلي في هذا المكان وهو آثم. طيب قال بيعمل أذكار الصباح والمساء بنية التحصين للأولاد، تدعو للأولاد، أما أنك تقرأ الأذكار لنفسك ثم تدعو لأبنائك بالحفظ وأن يجعلهم الله عز وجل في رعايته وفي كلاءته وفي تستودع الله عز وجل أبنائك، فإن الله عز وجل يحفظهم، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استودع شيئا حفظه، إذا استودع الإنسان شيئا عند الله عز وجل يحفظه الله عز وجل. ولذلك عندما يريد الإنسان أن يسافر نقول له استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال هناك إمام أثناء ما يصلي أشار للناس إشارة بأن واحد يتقدم ثم سقط وهو ميتا رحمه الله وغفر الله له، فهل وكانت الجلسة أو السجود الجلسة الأخيرة فهل الناس كلهم يسلمون؟ نعم يسلمون، لا يحتاج إنهم يقدموا إماما ليسلم بهم، فكل إنسان يسلم ينوي مفارقة الإمام ويسلم لوحده طالما أن الصلاة انتهت، أو طالما أن لم يتقدم إنسان لم يتقدم أحد فكل إنسان ينوي مفارقة الإمام ثم يتم صلاته التي كان عليها. ابننا خالد بيسأل عن قول الإنسان ما أدراك، يعني كده وما أدراك، فما في حرج أن الإنسان يقول هذه الكلمة، ما فيها مشكلة يا ابننا خالد. أخونا زكريا من الشمالية بيقول في مرأة تمارض جدتها حبوبتها، وحبوبتها دي لما شافتها واقفة معاها وقاعدة معاها وتعبانة معاها في المستشفى أوصت وسطها أو أدت مال، فقالت لها عندي مال في مكان كذا وكذا ذهب ومال انت شيلي وانت، لكن هذه البنت لم تذهب وتأخذه إلا بعد أن ماتت، هذه الجدة بعد أن ماتت الجدة، فهل لها حق فيه؟ الوصية تستحق إذا كانت هي غير وارثة تستحق من الثلث من تلت المال، يعني نديها التلت، هذه البنت الموصى لها إذا كانت هي غير وارثة فهي تستحق التلت، لو كان أخذتها قبل ما تموت قال هذا كله لها، لو كانت أخذتها قبل ما تموت فهذا كان كله لها، لكن بعد ما ماتت فهذا المال صار ورثة، لكن طالما أنها هي أوصت لهذا المال لهذه البنت الممارضة فنقوم نديها شنو؟ نديها تلت هذا المال. أختنا أمرقية نأتي إليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي، معنا منو؟ معكم محمد من الميرة الأبيض. أهلا أم محمد. يا مولانا أنا أول بسأل عن كريم التفتيح، هل في محرم؟ تسأل عن شنو؟ عن كريم التفتيح. كريم التفتيح؟ يعني أرفعي صوتك، أرفعي صوتك يا أم محمد. قلت لك يعني بعض الكلمات يعني في كلمات بتعملها شاذة، لكن أنا بسأل عن حاجة ما شاذة، هل فيها حرمة؟ ما شاذة؟ طيب سؤالك الثاني شنو؟ أما السؤال الثاني يا شيخنا، أنا دعوت تيمية ليس ده أصليه وأطلع السرير أنه متى ما كان حجاب عندك شنو؟ معلش عيد السؤال، أرفع صوتك شوية. صلاة العشاء. صلاة العشاء ماله؟ أنا بصليها وأطلع السرير يعني ما بعد الأذان طوالي، يعني من أنا وأنا طالع السرير أنوم لو عشرة يعني بتأخريها يعني؟ طيب دينها وأنا تصليها قبل ما تنومي. بس دعوتني يعني بس اصليها واطلع عن الصلاه عشان طيب. ما يطيح. اما السؤال الثالث بالنسبه للغسل، يلا أنا تعودت برضو أخذت الأول بصابون حتى بعد ما تنطهر بالماء، هل في حاجة؟ طيب تسلمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك، تفضل. معنا منو؟ عباس أبو شنب معاكم. هيا الله أبو شنب الشمالية، الله يديك العافية. تسلم يا مولانا، تفضل. في واحد في القرى جنب لديك في مسجد، بيجي المسجد أها بيجي لكن ما بيجيب في الصف، بيكون مثلا قريب مثل يعني قريب مثل من أخوه بيجيب يعني معناته ما بيتصف، ما بيتصفوا مع الناس. ليه؟ ويجي آخر الناس يعني يكون قاعد بعيد كده، لما الناس يقوموا يجيبوا يجيبوا الصفوف يا جماعة بيقولوا هنا استووا استووا وما بيجيب. ليش نو؟ لما تناقشوا يقول لي أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال المنكب مع المنكب، يقول لك خلوني أمر يا أخي. طيب عذر شنو الصلاة صلاة الشيعة؟ المهم أنا داير مصلحتكم بالنسبة لي. إن شاء الله يكون سامعنا. إن شاء الله بيسمعك. إن شاء الله إن شاء الله. يديك العافية. تسلم إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحمد محمد فيكم. حياكم الله يا أحمد. الله يبارك فيكم ويحييكم ويحيي ذاتكم الطيبة. نعم، أرفع صوتك. نحيي ذاتكم الطيبة. الله يحييك ويبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك. يلا السؤال الأول. نعم. يعني في أحد الأئمة كان ذكر إنه في حديث كذا غيرت منه. الحديث شنو؟ قال ذكر الموت في اليوم 20 مرة. أها. قال حشر مع الأنبياء والشهداء. حشر مع الأنبياء؟ والشهداء نعم. أها. الإنسان قال ذكر الموت في اليوم 20 مرة. والثاني، السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يعني صلاة المنفرد. أيوة. هذا في الحديث لا صلاة لمنفرد من خلف الصف. نعم. يعني الإنسان مثلا جاء ولقى الصف الأول مكتمل والصف الثاني، هل يصلي ولا يذهب بشخص طيب من الصف الأمام؟ السؤال الثالث؟ برضه السؤال الثالث، هل ملك الموت قال يطرق الأبواب في يوم 5 مرات؟ أيوه. يقول فلان ابن فلان، فيقول الملك الموت بالأرزاق قال بيقول له لسه الزول ده يوم عشان بعدين جريدك ما خلصنا. طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب ان شاء الله. جزاك الله خير. طيب نكتفي بهذه الاسئله ونجيب عن سؤال اختنا رقي ام رقيه. قالت عندها اخت حلفت انها ما تحضر 5 برامج، وبعد ذاك مشت حضرت الخمسة، فهل عليها 5 كفارات؟ لا، عليها كفارة واحدة فقط، عليها كفارة واحدة فقط، ليست 5 كفارات، لأن اليمين هذه يمين واحدة. لو كان حلفت قالت والله العظيم ما أحضر البرنامج ده، وتاني جات حلفت قالت والله العظيم ما أحضر البرنامج ده، وتاني جات كل واحدة حلفت براين، كان كل واحدة تكون كفارتها براها. لكن طالما قالت والله العظيم ما أحضر الـ5 برامج، فلو حضرت واحد بس عليها كفارة، لو حضرت 2 عليها كفارة، لو حضرت 3 برضو عليها كفارة، لو حضرت كلهم برضو عليها كفارة واحدة فقط. أخذنا نسيبة بتسأل إن التجار في الحلة يعني غلت الأسعار، وكان عندهم بضاعات قديمة وباعوها بالسعر الجديد، يعني مثلا قديمة كانت بـ10 والآن صارت 18 فباعوها بـ18، فهل عليهم حرج؟ ليس عليهم حرج، يجوز لهم أن يبيعوا بهذا السعر الجديد، لكن الأولى بالإنسان المؤمن أن يكون رفيقا بإخوانه من المسلمين ولا يشق عليهم. ولذلك إذا شق عليهم جدا ويعني كان الغلاء فاحشا، فهنا يجب يجوز للدولة ويجوز لولي الأمر أن يتدخل بتخفيض الأسعار عن هؤلاء الناس. بتسأل يعني حبوباتنا الكبار بيحلف، يقول لها يا أخي عليك الرسول. ما يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ننصح إنه يعني اليمين الإنسان إذا أراد أن يحلف يحلف بالله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يقسم على آخر أن يقسم بالله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نتلطف معهن في هذه الأمور، لأنها كلمة صارت دارجة على ألسنتهن، أحيانا قد لا يقصدنا وأحيانا قد يقصدنا معنى اليمين ومعنى القسم. ولذلك يعني نقول لنا الأولى إنه ما يحلفا بهذه الحليفة ويحلفا بالله سبحانه وتعالى. ولو ما قدر كله نقول له يا أخي خلاص قولي عليك رب الرسول وهكذا فيكون أقسم بالله سبحانه وتعالى. أخذنا أم محمد من النيل الأبيض بتسأل عن كريم التفتيح. أنتم متفتحين مالكم، الله خلقكم كذي، يعني الناس دي الله خلقهم كذا لون أسمر لون أسود، يعني فاتحينها لشنو؟ إذا كان الله عز وجل يريد أن يخلق بيضا ما كان يعني، ولذلك ما يجوز مثل هذه الكريمات سواء كان التفتيح قليلا أو كثيرا، هذا ما يجوز طالما أنها تغير خلقة الله عز وجل، ما يجوز للمرأة أن تستخدم هذه الكريمات، ما يجوز لها تستخدمها. أما الكريمات التي ترطب البشرة أو تزيل الحبوب أو تزيل كذا فهذه من باب العلاج فما في حرج في ذلك، أو إذا كانت مجرد ما غسلت يزول أثرها فهذه لا حرج. أما التي تفتح الجسم مباشرة ولا يعود مهما فعل الناس بعد ذلك فهذه ما تجوز لأنها من تغيير خلقة الله عز وجل. سؤال الثاني قالت بتأخر الصلاة إلى وقت النوم، يعني مثلا دارت نوم الساعة 10 بتأخر الصلاة إلى الساعة 10، ما في حرج في ذلك إن شاء الله تعالى أن المرأة تؤخر الصلاة إلى أي وقت بشرط أن لا تفوتها من وقتها المطلوب، يعني ما تكون تأخر لنا إلى نصف الليل إلى بعد ما نصف الليل لا، يعني الإنسان يحرص أنه يصلي ينوم بدري عشان يصلي بدري طالما أنها ربطت صلاة بنومها فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب قالت في الغسل أحيانا أو تعودت أنها إذا أرادت أن تغتسل أنت تغتسل أولا بالصابون ثم بعد ذلك تغتسل غسل الجنابة، ما في حرج في ذلك أن يقدم الإنسان غسل الجنابة أولا ثم بعد ذلك يستحم بالصابون، أو يقدم الصابون أولا ثم بعد ذلك يؤخر غسل الجنابة، ما في حرج في ذلك كله، بشرط من كان يغتسل من دلو أو إناء أن يحتاط أن لا يسقط شيء من الصابون داخل هذا الإناء، لأنه إذا سقط فيه تحول هذا الماء من ماء طهور إلى ماء طاهر. أما إذا كان يغتسل بالحنفية أو بالدش فهذا ما عليه شيء إن شاء الله تعالى. أخونا عباس بشنب من الشمالية بيقول في أحد المصلين إذا جاء للصلاة ما يقيف مع الناس ويقطع الصف، أول حاجة نقول له النبي يعني قطع الصف محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله، قال يتمنون الصف الأول فالأول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ بالصف من خلف الإمام ثم يذهب الناس إلى الطرف، يعني يبدأ الصف من خلف الإمام ثم يتتابع الناس حتى إذا كان هناك نقص يكون في طرفي الصف لا يكون في وسطه. أما أخو عمنا هذا ولا أخونا ذا البيجي ويجيف بعيد من الناس يكون بينه وبين أخيه مسافة طويلة أو كبيرة فهذا ما يجوز. واحد اثنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول سد الخلل ولا تدعوا فرجة للشيطان فإن الشيطان يدخل، فإذا الشيطان دخل بين الناس يعني يسبب، يعني الآن تجد تلقى يعني الإنسان إذا جنب واحد بعيد منه شوية تلقى إنه نفسه تنفر منه حتى بعد السلام سلام عليكم سلام عليكم تلقى زحى منه بعيد، ليه؟ لأن خلاص القلوب تنافرت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا نتيجة لهذا الأمر. ولذلك ننصح أخونا إنه يعني يتوقف يقيف قريبا من إخوانه ويلتصق بهم. أخونا أحمد قال سمع واحد من الناس بيتكلم يقول ذكر الموت 20 مرة في اليوم يحشر الإنسان فيه مع الأنبياء والشهداء، والله أنا لم أسمع بهذا من قبل ولا أعلم أن هناك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى لا أدري. سؤال الثاني قال صلاة المنفرد خلف الصف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف. طيب الإنسان إذا جاء ووجد الصف قد امتلأ ماذا يصنع؟ بعض الناس يقول له تجر زول، لا ما يجوز أن يجر إنسان، يبحث إن وجد فرجة صلى مع الناس ودخل يحاول يلز الناس شوية ويدخل، ما وجد فرجة يقف خلف الصف ويصلي صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. سؤال الثالث والأخير قال عند برضو سمع أنه في إنسان يقول ملك الموت يأتي في اليوم 5 مرات يطرق الأبواب، ولما يقول فلان ابن فلان يقول الذي لسه عنده رزق، ها هذا كله من أمور الغيب التي لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها ولم ترد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه من نسج القصاص والوعاظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأسأله جل جلاله أن يهدينا سواء السبيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.